ما نبالي بالأعادي، وكل طاغي في بلادي جنود الدولة تنادي. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، ما نتراجع في خطانا، لو تراجع من سوانا نقدم على الموت برضانا. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، ونجهز مفخخاتي وندمر فيها الطغاتي، بالموت تبدأ حياتي. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، نصمد في كل المعارك والكل فيها يشارك، نوصل لك في عقر دارك. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، لو تحالف كل عدانا نصبر ونكثر دعانا، يكفي إن الله معانا. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، لا تقول انها بعيدة، نفتح بلاد جديدة وهذا الفعل اللي نريده. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، قولنا واضح وكافي باين وما هو بخافي، نذبحهم ذبح الخرافي. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، خلافة قامت بقوة على منهاج النبوة، تجمعنا فيها أخوة. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة، ما نبالي بالأعادي، وكل طاغي في بلادي جنود الدولة تنادي. حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة.